بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقضاهن سبع سماوات في يومين. وهذا تكملة لزمن خلق السماوات والأرض. خلق الأرض في يومين، وبعد ذلك جعل فيها الرواسي وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وقضى ذلك في يومين. لو حسبنا الزمن التفصيلي لوجدنا اثنين وأربعة يبقوا ستة، واثنين لخلق السماوات يبقوا ثمانية، مع أن آيات الخلق للسماوات والأرض المجملة كلها في ستة أيام. هذا ما جعل بعض المستشرقين يقولون: أنتم تقولون أن كلام الله لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. فهذا الاختلاف، آيات الإجمال ستة وآيات التفصيل ثمانية. نقول لهم إن الذي خلق الأرض في يومين خلق جرم الأرض، ولكن نشأت منها الجبال التي هي رواسم في الأرض والتي هي مخازن أقوات البشر. يبقى أربعة أيام بما فيهم الاثنين الأولانيين. أنت تقول سرت من هنا إلى القاهرة في 8 ساعات وإلى الإسكندرية في 10 ساعات، يبقى معناها أنك سرت من هنا إلى الإسكندرية في 10 ساعات، يبقى دي دخلة إيه؟ وهي دي. يبقى كأن الكلام ما دام المخلوق في المرحلة الثانية الرواسي والأرزاق وإلى آخره تتم لخلق الأرض، يبقى أرض الزمن اللي فيها تتم لأربعة أيام. وبعد ذلك جاء اليومين اللي هم التسعة. قول الحق: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كلمة استوى لها معاني، قصد صعد استمر استقر، لها معاني متعددة. وهذه وردت في القرآن 12 مرة، 7 فيها الاستواء على العرش فقط، وذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع فاعددي. ففي سورة الأعراف ثم يونس، وفي الرعد ما أعطاها فللعبد أكدي، وفي سورة الفرقان ثم سجدة، كذا في الحديد فهمه فهم مؤيدي. هذه 7 اللي في على العرش. ولكن الاستواء ذكر مرة، استوى إلى السماء في سورة البقرة، وهناك استوى بمعنى آخر ذو مرة فاستوى، استوى يعني بلغ نضجه الكافي. وفي موسى مثلا: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى إذن معنى الاستواء مفصل، إما على العرش وإما إلى السماوات والأرض، وإما إلى الذي بلغ سن الرشد، وإما لجبريل اللي هو ذو مرة فيه فاستوى. فهي دخان. ما هو الدخان؟ هو الغاز الذي نعرفه من إيقاد النار. يبقى النار لها جرم، وبعد ذلك يجي الدخان يطلع. والدخان بيطلع ليه؟ لأن النار حين نستوقدها تختلط بالهواء العام حولها، فيدخل إليها هواء أكثر من الأكسجين اللازم للإيقاد. زي لندا مشعلة، لما نولعها يطلع لها إيه؟ يطلع لها الدخان بتاعها كده. فإذا صفيناها بوضع الزجاج الذي يحجز الهواء فلا يدخل إلى الشعلة، يقوم تيجي نبقى نار صافية. يبقى ما دام هو دخان، يبقى في حاجة تانية نشأ منها الدخان. قالوا الجماد واليابس نشأ مما تحت الدخان، والدخان نشأ منه الايه؟ السحاب. هذه مسألة الله يخبرنا بها لأننا لم نشهد هذا. ومن العجيب أن الذين قال الله فيهم قل فإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، بيتعجب زي كفر، لأن التعجب من الكفر معناه أنه لا سبب للكفر. مسائل الإيمان واضحة تكفروا بها إزاي، وخاصة أنهم شهود على أنهم كاذبون في هذا. لماذا؟ لأن الشيئين الوحيدين الذين أرى الله سبحانه وتعالى حكى عن خلقه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، طب ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ليش معنى اشمعنى الاثنين دول هم اللي خلقهم الله وبعدين تكفرون به؟ طب ده انتوا اللي قايلين نفسكم ان هو اللي خلق السماء وخلق الارض وخلقنا، تكذبوا ازاي؟ ولذلك تجد في سوره البقره جعل الله سبحانه وتعالى في اسلوبه تعجب من الكفر، يقول لهم كيف تكفرون بالله، قولوا لنا الطريقه اللي انتوا كفرتوا بها دي ازاي، كفرتوا ازاي؟ فكان العقل لا يستوجب الكفر، وانما العقل يستوجب الايمان. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، لان مش ملهاش اختيار في ان لا تاتي. فقالوا احنا لنا اختيار في ان لا ناتي، احنا بنيجي طائعين. كلام كويس. قالتا اتينا طائعين، السماء والارض اللي بتتكلم اثنين، كان يقول قالتا أتينا طائعين، إنما هو قال أتينا إيه؟ طائعين. طب والسماء والأرض مؤنثات، كان يقول أتينا طائعات. يبقى كم مخالفة في الأسلوب؟ طائعين وطائعات. قال لك لأن الشيء يكون مفردا ولكنه تحته جمع، فإذا نظرت إلى المفرد تجيب المفرد، وإذا نظرت إلى ما تحته تجيبوا جمع. ازاي؟ وان طائفتان من المؤمنين وان طائفتان من المؤمنين، كان القياس ان يقول ايه؟ اقتتلتا، لكن هم قال اقتتلوا، نقلها من المثنى الى الجمع. ليه؟ لان تقرير القتال للطائفة كلها برؤساء هم اللي قرروا نقاتل ولا منقاتلش، انما ساعة القتال مش الفريق ده بيمسك سيف واحد ويضرب ويا بعضه، كل واحد بقى بيقابل واحد يتقتل، ويبقى الجمع في المفرد. فقال اقتتلوا، ولما جه يصلحهم قال ايه؟ فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا. قال بينهم زي ما قال اقتتلوا؟ لا، بينهما، لأن أمر الصلح لا يكون مع أفراد الجيش، وإنما يكون مع القادة اللي هم بيصرفوا الأمر حربا أو سلما. فقضاهن سبع سماوات في يومين. إياكم أن تعرفوا أن الزمن مشروط للخلق، وإلا فالخلق ليس بعلاج نقعد يومين ولا أربعة ولا ستة، ده الأمر بكل. ولكن هناك فرق بين الأمر للسبب أن يفعل وبين أن يفعل السبب. مثلا الواحد لما يحب يعمل سلطانية زبادي، ما هي الحركة التي تصنع سلطانية؟ بيجيب لبن ويجيب حتة خميرة ويحطه في حتة وانتهت المسألة. انما يقعد على ما يجيب زبادي قد ايه؟ يقعد 12 ساعه. فالزمن للسبب وليس الزمن للمسبب. المسبب يضرب الامور وبعدين تاخد مجراها، تاخد يومين، تاخد اربعه، تاخد سته. واوحى في كل سماء امرها، كل سماء لها سكانها ولها نجومها ولها كواكبها ولها عوالم اخرى ما نفهمش. فأوحى في كل سماء أمرها، يعني مهمتها التي تقوم عليها في حداية حركة الحياة. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. السماء طبعا الدنيا دي اللي احنا بنبشرها بنشوف فيها مصابيح ونجوم، والمصباح يقاد من ضوء الشمس حين تنعكس بس يدي ضوء حليم، يعني ما فيش فيه حرارة، لأن الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق عالم أن لهم زمنين، زمن للكدح والحركة والتعب وزمن للراحة والسكون، فالليل للسكون والنهار للحركة، ولا يمكن أن تتحرك حركة قوية رشيدة إلا إذا كنت قد استوفيت أولا نوما هادئا مستقرا، وإلا لما نمشي بالليل ما يقدرش يعمل حاجة في الصبح. الله. طب وبالليل دي حنقوم بعض الحركات لا تكون إلا ليلا، ناس في الحر ما بيمشوش إلا بالليل، يوم الشمس مش موجودة، يتركهم في ظلمة يتقبطون فيها فيحطمون الأضعف أو يحطمهم الأقوى، لا أعمل لهم زي ما احنا بنقول والناس تونسوا، وبعد ذلك يهتدون بها إلى المساء وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الحق سبحانه وتعالى صنع ذلك لتصويب حركة الحياة، لأن الله خلق الخليفة آدم وأمره أن يعمر الأرض، وأن يعمر الأرض بما أعطاه الله من مادة، وبما أعطاه الله من عقل يختار البدائل، وبما أعطاه الله من جوارح تنفذ مرادات العقل. فأراد سبحانه وتعالى أن يضمن سلامة الكون مع نفسه. وأيضا فإن لها مهمة دي في المادة، ولها وللنجوم مهمة في القيم. النجوم كان زمان قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع، الشياطين يسترقون السمع، يعملوا كده ويشوف ايه بيقولوا ايه، يقوم يجي ياخد شوية من المعلومات ويديهم للكهنة وللناس اللي. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، لكن اللي بيوحى إليه ياخد حقيقة ويستر وياها باطل وكذب. فنهى الله هذه المسألة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسترق شيطان سمعه، ولذلك يقولون وإنا كنا نقعد من مقاعد للسمع زمان، فمن يستمع الآن يجد له شهابا، فحمى الله منهج السماء أن تدنسه شهوات الشياطين. ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز الذي لا يغلب، وما دام لا يغلب الشيطان مش هيغلبه يروح يجيب اخبار ويديها للي هو، وعليم بمصالح الخلق. فان اعرضوا بعد هذا فاعرضوا بعد كده، انتم بتقولوا كفرتم بالذي خلق السماوات والارض مع انكم ان سئلتم قلتم خلق الله واللي خلق الانسان. ليه؟ قال لك لانه لم يوجد احد يدعي انه خلق السماوات والارض، ولم يوجد احد يدعي انه خلق الانسان، فما دام حد ما ادعهاش دي تبقى سلمت لله، لان الله حين يقول قوله وبعد ذلك لا ياتي له عظم يسلم له الايه. ولذلك يقول ايه، شهد الله انه لا اله الا هو. طب هو شهد واعلنها كده، حد قال لا لان اله؟ وبعد ذلك ان سلمتم اهلا وسهلا، ما سلمتوش يقولوا ان هاتوا الالهه بتاعكم يكذبوا يقولوا انا اللي خلق، انا اللي خلق، اللي خلق فين؟ يا اما ما فيش حد خلق الا هو، تبقى صدقه. وان كان حد خلق ساكت ليه ما بيجيلناش يقول لنا ده اللي بيقول لكم ده خد الخلق مني وانا اللي خالق؟ ما حصلش. نعم. فان اعرضوا عن هذا الكلام بعد هذه البينات الواضحه فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. أنذرتكم الإنذار الإخبار بشيء مخيف مروح، ولا بد أن يكون قبل وجود المنذر به حتى نحتاط ونعمل، إنما يجي ينذرني ساعة ما يقع ما ينفعش. والبشارة كذلك تبشرني بخير، بشرني بخير قبل مجيء زمنه علشان أعمل الخير، إنما تستنى لما يجي ما ينفعش. يبقى البشارة والنذارة لا بد أن تكون قبل المبشر به وقبل المنذر به. قل يا محمد للذين عارضوا ذلك أنذرتكم. كلمة أنذرتكم، من الذي أنذر؟ الله. وهو زي ما قال عزيز لا يغلب، ما دام انظر يعني لازم هتيجي. والمساله مش كلام بنقوله، المساله في سوابق حصل، صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود، يعني شيء وقع، مش كلام نظري، ده شيء ايه، شيء وقع. هنا كان عتبه ابن ربيعه وهو سيد من سادات قريش، حينما أسلم سيدنا عمر وأسلم حمزة وأسلم العباس قال صناديد الكفر إن أمر محمد يتسع، فلا بد أن نتدارك الأمر ونحدد موقفنا منه علشان يكف عن العملية دي. فعايزين واحد يكون عالم بالأشياء اللي احنا بنقول ده محمد بيعملها، شاعر لازم يكون عنده علم بالشعر، كاهن يكون عنده اسلوب الكهانه، ساحر يكون بيسحر. فاطب ابن ابي ربيعه انا اعلم الناس بكل ذلك، فدعوني اذهب الى محمد. فلما ذهب الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد انت خير ام جدك هاشم، أنت خير أم جدك قصي، أنت خير أم جدك عبد المطلب؟ هؤلاء لم يسفهونا في عبادتنا، فهل أنت خير منهم جاي تعمل لنا شغلة تانية وتقول سيبوا الأصنام؟ إن كنت يا محمد تريد مالا جمعنا لك الأموال، وإن تريد ملكا ملكناك، سيادة سيدك تتجوز نجيب لك 10 من نساء الأول، واسكت عن الحكاية دي وامنع سب آلهتنا. فقال له أتسمع؟ قال أسمع. فقرأ من أول سورة فصلة إلى أن وصل أقول أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ساعة ما قال كده جاء عتبة فوضع يده على فم رسول الله، سألتك بالرحم ألا تكمل. لماذا؟ لأنه علم أنه لا يقول شيئا إلا إذا وقع. ثم ذهب فاعتزل قومه، فلما اعتزلهم قالوا لقد صبع عتبة، لقد طمع في ما عند محمد من الخير يظهر أن عتبة افتقر، فسمع الكلام ده وسكت وما اتكلمش. وبعد ذلك قال لهم والله ما صبأت، ولكني والله خفت على قومي من قوله فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، لأنني أعلم أن كل شيء يقوله يقع، فأنا أردت أن أنجيكم بأن لا أجعله يتم من هذا. فظل رسول الله يقرأ إلى السدة. الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي كلاما نظريا يؤيده بواقع كان، وهم يعلمون قصة عاد وقصة ثمود مع أنبيائهم والصاعقة. فما هي الصاعقة؟ الصاعقة هو الشيء الذي يصعق ما تحت، قد يكون ريحا مدمرا، قد يصطحب معه نارا محرقة. وهناك حيجي بيقول لك يسميها صاعقة، صيحة، صرصر. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. جاءتهم الرسل، ده هم اثنين، عاد نتكلم عن عاد وثمود اثنين. أم قال لك لأن كل رسول يأتي يؤمر من الله أن يأمر قومه الذين يدعونهم إلى الإيمان أن يؤمنوا بالرسل السابقين وأن يؤمنوا بما يأتي من الرسل. فكأنهم حينما يؤمنون بعاد ويؤمنون بصالح كأنهم يؤمنون بما قيل لهم عن الرسل اللي مشهم والرسل اللي إيه، أو أنهم كانوا متفرقين في المواقع وكل يوم يروح الرسل لجماعة في موقع، يروح هنا البلد دي ويروح البلد، فكأن كل موقع يذهب إليه رسول من الرسل تعددت الرسالات لهؤلاء الأقوام بتعدد مواقعهم في الأرض. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. قضية الإيمان الواحدة التي من آدم إلى أن تقوم الساعة، ألا تعبدوا إلا الله. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. يعني أنتم بشر زينا، ربنا ما أحب يهدينا نجيب لنا ملائكة أغبياء. ليه؟ لأن الرسول جاء مبلغ منهج وأسوة سلوك، فلو كان الرسول ملكا ويقول لهم اعملوا زيي يقولوا له لا انت ملك مخلوق خلقتان لا تطيع ان طائع ربنا، ما يمكنش، انما احنا ما نقدرش. اذا فلا بد ان يكون الرسول من جنس المرسل اليه. طيب حنعمله ملك يا شيخ زي ما انت كما تريدون. لو جعلناه ملكا اترونه على هيئه خلقته؟ مش ممكن. يبقى لازم نصوره بشر وواحد راجل. طب لما نصوره بشر ما يشوفها هي هي. إذن الكلام بتاعكم ما يصحش، لأن الرسول أسوة، والأسوة لا تكون للبشر في ملك، إنما الأسوة تأتي من جنس في جنس. طيب تعلموا فإن بما أرسلتم به كافرون. الله، أنتوا قريتوا أنهم مرسلين أهو، بما أرسلتم به، ما دام عارفين أنهم أرسلوا، إيه الوقفة بقى؟ طب ما احنا عايزين بس تفهموا انهم ارسلوا، الوقفه ايه؟ قال لك يجوز يقول ان بما ارسلتم كما تقولون بافواهكم، او ارسلتم استهزاء بيستهزئوا بهم. هو في الحق سبحانه وتعالى لما بيحكي عن المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله. الله، طب ما دام بتقول رسول الله ايه الوقفه بقى؟ طب انت اللي بتقولوا ايه؟ وبعدين لفرعون برضه يقول خلق إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. يا مجنون أنت اللي مجنون، أنت بتقول أرسل، وما دام أرسل إيه الحكاية؟ يبقى المسألة كلها الكفر جنون في جنون على جنون. بده يفصل بقى. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. الله، هو في استكبار بالحق؟ قال لك ايوه، تستكبر ليكون للقوم كبير يرضع كل واحد، لان ما كانش له كبير يصيحوا ببعض بقى جبروته بتاع. فاذا فيه استكبار ليصوب حركه الافراد، ولازم يكون كبير، زي ما يقولوا عندنا في ريف اللي مالوش كبير بيشتري له كبير. ليه؟ علشان الامور تعتدل، لما كل واحده لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات اذا جهالهم ساد. يبقى اذا فيه استكبار بالحق، استكبار بثمن له رصيد، انما واحد يستكبر كده ولا عندوش رصيد، ولذلك الذي يستكبر ولا رصيد عنده نقول له تليها على عينك. اللي بيستكبر لازم يستكبر بامر ذاتي فيه، ما حدش ينزعه منه. تستكبر بقوه تنزع منك، تستكبر بمال يؤخذ منك، تستكبر بجاه يضيع، تستكبر بكذا. الله، إذن اللي بيستكبر يستكبر من مقومات فيه يصلح به إيه؟ يصلح به أفراد مجتمعه، ولازم يكون له قوة والكل إيه؟ يأيده. إنما استكبار إيه؟ استكبار مجانا كده ما ينفعش. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. برضو كذابين ولهم فهمين. إذن أنتم بتقولوا احنا اشد قوة ومفيش حد يجي اقل منا ويصيرنا. طبعا انتوا حكمتم بان القوية لا يصح ان واحد ادنى منه يجي ايه يتحكم فيه. طب ربنا اقوى منكم ولا مش اقوى منكم؟ طب ربنا اقوى منكم، يبقى المنطق كان يجرى ايه؟ ان كنتوا تتصاغرون لمن ارسله الله، لان انتوا بتقولوا احنا اشد قوة. صدقناكم أن القوي لا يصح أن يخضع لضعيف يوجهه، وما دام الأمر كذلك فحنسألكم سؤال، أنتوا أقوى ولا ربنا؟ أقول ربنا. الله، طب ما ليه بتستنكفوا بقى أن يوجهكم؟ أنتم أقوياء على بعض الخلق لكنكم ضعاف أمام من خلق الخلق. وكانوا بآياتنا يجحدون. الجحد هو إنكار الشيء لجاجة، إنما حقيقة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة. ده الدعاء. الجزاء ايه؟ طب احنا عملنا وياهم كده. فارسلنا عليهم ريحا صرصرا. صر مقطعين اتنين، صاد وريه وصاد وريه. في حاجة اسمها صرصر وفي حاجة اسمها صرة، ودي تبقى مقطع واحد. الصرصر الريح الشديد المزعج الذي يهدد ويكون فيه برودة، والبرودة من شأنها انها تبقى فيها رطوبة لكنها تجفف الى درجة الاحراق. ولذلك لما يجي الفلاح يقول لك ايه، شوف الجليطة عملت ايه، حرقت الايه، جليطة البرد حرقت الزرع. يبقى يجمع الله فعلا النار في الماء. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى مش خالق الكون ميكانيكي، ده خالق الكون وفاءه قيومية، يجمع بين الاضداد. تيجي مثلا سيدنا موسى يضرب المية يبقى كل فرق كالطود العظيم جبل، ويجي يروح الجبل يضربه انفجرت منه 12 عين. الله، يبقى مين اللي بيعمل دي؟ النار بإبراهيم ينحط فيه. وبعد ذلك قلنا يا نار عطل قانون الإحراق في النار، قلنا يا نار كوني بردا. مين يعمل دي؟ هو خالق الشيء، هو الذي. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، والصر الصوت الشديد المزعج، إنما الصر بتبقى مرة واحدة، إنما الصرصر عملية إيه؟ متوالية متكررة. في أيام النحسات، نحسات النحس هو الشؤم، ولما يجي اليوم بشيء من الشر يوم يتشاءمون منه، وحيقول هناك 7 ليال و8 أيام يقول عليها حسومة. حسومة يعني حاسمة، حاسمة يعني قطعت الجدل، يلا ننتهي منكم مع السلام. حسمت الجدل بين المكابرين وبين الأنبياء. هناك الشاعر قال ايه؟ قال للعبد بتاعه اوقد فان الليل ليل قر برد اوي، والريح يا غلام ريح صر، عل يرى نارك من يمر، انقلبت ضيفا فانت حر. في ايام النحسة نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، في عذاب يؤلم وفي عذاب يخزي المتكبر. انا مش غرضي يألم، انا غرضي يخزي. ليه؟ لانه تكبر بلا رصيد. نقوم نجي في الاخر نقول له بقى اخزي، يمكن يتحمل الالم ولكنه لا يتحمل الخزي الذي وضعه في موضعه بعد ان قال انه كذا وانه كذا وان نحن اقوى. ويقول لك تعالى يا قوي وريني قوتك بقى، يبقى عذاب الايه. يبقى اذا الخزي في تأديب النفس أقوى من الإيلام في الحس. يعني واحد لما تهزأه أكثر ما تضربه. نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وماله في الآخرة؟ يبقى في الآخرة أخذه. ليه؟ لأن في الحياة الدنيا الخزي له وقت وانتهي، ولكن في الآخرة خزي دائم. يبقى يفضل طول ما هو موجود في الاخر مش بس معذب، معذب وخزيان كمان. ولا عذاب الاخره اخزى لانه ادوم وابقى واعم. يقول لك طيب ما يمكن موقع عليهم كره مره بعد حد يجي ياخد بايدهم كده ينصرهم. يقول لك لا ينصرهم ولا يردهم. ولذلك لما ربنا يحشر الناس هيحشرهم كلهم مره واحده. الطابور ما يمشيش الاول ده يروح، لا يستقل استنى عند حدك اما تجمعوا كلكم. ليه؟ علشان يجمع الاتباع والمتبوعين، لان لو ما شافوش اللي تبعوهم الناس اللي كانوا عاملين قيمه يقول لك ده مستنين ده هيجوا ينصرونا. لا، هم وياكم يقدموا قومه يوم القيامه، عشان ما تقولش ده هو مستني لما يجي ينقذنا وهم لا ينصرون. واما ثمود قال القسم الثاني فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هي دي الوقفه بقى بتاعه العلماء، وقفه بتاعه علماء الكلام. واما ثمود فهديناهم. ما معنى الهدى؟ الهدى الدلاله على طريق الخير الموصل لغايه الخير. ادي الهداية دليه دله. طيب لما يدل واحد الى هذا ايستمع لك او لا يستمع؟ ان استمع ده حكت وما استمعش احنا دلناه. ولذلك يقول والذين اهتدوا زادهم هدى. اهتدوا بطريق الدلالة، زادهم هدى بالمعونة والتوفيق وعشق العمل الصالح وكراعة العمل الصالح. يبقى اذا في هداية للدلالة وهداية للمعونة. انت تعين الا من امن بك. نضربنا زمان مثلا، قلنا راجل ماشي وعايز يروح اسكندرية ولا عايز يروح اي بلد مش عارف الطريق، شوية طرق متشعبة، ولقى واحد بتاع مرور يا عم الطريق اللي رايح اسكندرية فيه، يقول لك الطريق. يبقى دله ادي واحدة. يقول له الحمد لله شيخ الذي لقيتك هنا، لو كنت حضل ولا امشي هنا ولا هنا. يقول له انت باين راجل طيب، في عقبة قدامك في الطريق ده بيصلحهم، فانا هركب وياك لحد ما نفذك من العقبة دي. يبقى الاول دل، فامن الرجل بدلالته وشكره، يقوم يقول له انت اهل للآن لمعونتي. كذلك الحق سبحانه وتعالى يدل القوم على طريق الخير، فالذي يؤمن به ياخذ الدليل، يقول له انت خدت الدليل مني انا ايه اديك معونه. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. استحبوا العمى ليه بقى؟ مين اللي يستحب العمى؟ قال لك يستحب العمى عن فعل الخير لانه وفر طاقته ويوديه للشر، فهم يستحب عمى من غير تكليف. امال هم بيعبدوا الاصنام ليه؟ الاصنام اللي هم بينحتوها ويقعدوا ينجروا فيها ولا يحددوا؟ قال لك لان دي بترضي النفس في ان اله ليا ليا ظهر، ولكن من غير تكليف. ما قال ليش يفعل دي ولا فعل. قال لي ايه؟ سابني على راحتي وانا عامل لي اله. الله. يبقى اذن مشقة تكليف الطاعة وحلاوة اتيان المعصية تأتي من التكليف. فلما يقول لي ده اله ولا لوش تكليف احبه ولا ما احبهش، يبقى ليه؟ بيرضي غريزة الفطرة في النفس، وهو ان كل انسان امن بالذرة الاولى. اذن فبضعة الايمان في كل واحد منا من عهد الذرة. ولكن واحد يرى ان تكليف الاله الحق بالرسول الحق ينهى الانسان عن شهوات نفسه اللي تتعبه ويصعب عليه عمل الخير، فبيحب الطريق الثاني ده لانه سهل. فاستحبوا شوف كلمه القران فاستحب، مش احب، لا استحب يعني تكلف حبها، انما هي ما تنحبش. ليه ما بتنحبش؟ قالوا لان اذكر اي سيئه نهاك الله عنها لا تجعلها واقعه على سواك، ولكن هبا واقعه عليك، اتحبها ما تحبهاش. يبقى استحب يعني تكلف الحب لها ليحقق مراده من الايه الشهوه. هناك بقى في الاول خالص اولئك على هدى، عشان تعرف ان الناس بتفهم غلط. اولئك اي المؤمنين الكويسين على هدى، يعني هم راكبين الايه راكبين الهدى، كان الهدى مش جاي يحملكم مشقه، ده الهدى جاي يحملكم هو الى غايه الخير. الهدى جاي يحملكم الى غايه الخير. اولئك على هدى، هم اللي مستعلين على الايه، مش الهدى راكبهم بيقولوا لا ابدا، ده الهدى انت راكبه علشان تروح لعمل الخير. يبقى خدمه ليك ولا مش خدمه؟ يبقى خدمه. ولذلك لما تمسك على في القران تجدها لازم بتعطي الحكم من باب القوه والفضل. يعني مثلا حين يقول الحق سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، على هي المفسر يقول له مع حبه، مع حب الطعام، يقول له لا مع ما تأذيش إنما على حبه. لا يحب الإنسان الطعام إلا إذا كان جائعا، إنما ما كانش جائع ولا يبص للرومي، إن كلا حتى بعيش وجبنه ولا الثاني ده له. إذا متى يحب الإنسان الطعام؟ إذا كان جائعا. فبيقول لما يكون ويطعمون الطعام على حبه، يعني هم جعانين وعايزين يأكلوه، يبقى يدي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. طب إيه يعني على هنا؟ أم قال لك الجوع يطلب أن تأكل، ولكن حب الخير والصدقة يعلو على حب الطعام في حاجة. ليه؟ لأنك قدرت الجزاء الأوفى عليه، وما دام قدرت الجزاء الأوفى عليه يبقى غلبت حبك للإيه؟ حبك للطعام. هناك الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، مش وهبني مع إنك كبير، لا، ده وهبك على الكبر، فكأن الكبر ضعف لا يقتضي أنك تنجب، خلاص؟ ولكن هبة الله علت على الكبر وتقول له إيه؟ هات وأنجب يا زكريا يا يحيى. وهناك إيه؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إيه؟ إسماعيل، يعني كأن الكبر ما كانش يجي منه، إنما هبة الله علت على مين؟ على الكبر وخلته كده. هاي الآية كمان هناك، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، فكأن الظلم كان يقتضي العقوبة، ولكن مغفرة الله علت على الظلم. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. برضو الصاعقة الريح، النار المصحوبة من الريح، الصيحة المدمرة، نعم، والعذاب الهون اللي بيدي إهانة بما كانوا يكسبون. ونجينا، لازم المقابل بقى لما يجي ربنا يتكلم عن حاجة يجيب إن الأبرار لفي نعيم، وبعدين يقال إن الفجار لفي جحيم، مقابلة، نعم. فقبل بقى، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. الحشر جمع المختلفين، اجتمعوا كلهم، والمختلفين كانوا فيهم متبوعين وتابعين، زينوا لهم ناس ضالين وناس أضلوا الغير، يبقوا لازم ويا بعض، لازم يجوا كلهم ويا بعض. بس لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إيه؟ نجيب الفتوات ونخليهم قدامهم كده عشان نقول لهم هم دول اللي كانوا يغبوكم. والحشر جمع المختلف، جمع المختلف الناس اللي كانوا مختلفين مع بعض في الدنيا وعمالين يحاربوا بعض، يعني كلهم ويا بعض نحشرهم. طيب كويس، حتى الوحوش، وإذا الوحوش إيه؟ حشرت. الوحوش معنى وحوش ما بنستأنسهاش، أنا ما بستأنسش الأسد ولا السابع ولا النمر ولا التعبان ولا الأشياء دي. ربنا بده يقول لي إن أنا اللي بذلل لك الخلق، أذلل لك الجمل، إنما ما ذللتش لك التعبان اللي قد كده، يبقى أنت تستفيد من الجمل القوي ده لأنني ذللته. أولم يروا أن إيه خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. يعني إن كان بلا تدليل ما نقدرش نسيطر عليها ولا تأنسنا ولا تيجي ناحيتنا. الله، يبقى في اسم، ولذلك احنا بنقول إيه؟ متوحش، ما بيدخلش ويانا في البيوت زي الفرقة وزي الأرنب. ولذلك ربنا يضربنا المثل، يجيب أضخم شيء ويخلي العيل الصغير ينخخ الجمل ويقومه ويحمله، وبلغوت قد كده هو يجيني في الفراش يأضقني طول الليل ولا أنا عارف لمسك ولا من أين، لأن ربنا ما ذللوش. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، بقى الوحوش تفر منه وإحنا نفر من الوحوش، يوم القيامة نبقى ويا بعض. ليه؟ لأنه محدش منا له قوة تصرف. لمن الملك اليوم؟ يبقى كلنا. فلما صار الملك لله